أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف إذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما شرعه لهذه الأمة من ذبح القرابين في الحج وفي الحرم ليشهدوا منافع لهم عرفوا اسم الله في أيام الرمضان على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ذكر أن فوق الهدي البدن من شعائر الله كان فوق العظم من شعائر الله من أن تقوى القلوب وتقوى الأنام أخبر سبحانه وتعالى أنه شرع مثل ذلك للأمم الماضية من شرائع الأنبياء الماضين ذبح أو ذبائح قرابين لله يتقربون بها له سبحانه وتعالى كما شرع لهم الشرائع الأخرى من الصلاة والزكاة والصيام هذا الشرع على مصر بل الحج جاء في الأحاديث الصحيحة خبر عن حج بعض الأنبياء وإبراهيم عليه السلام أمره الله أن يتقرب بذبح ابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا إلى قوله وفديناه بذبح صار ذبح الذبائح تقربا إلى الله سنة الخليل سنة الأنبياء من ذلك وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بل كان عليه الصلاة والسلام يضحي سوق الهدي للبيت يقول تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة تماما مطابق معنى الآية السابقة يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام على ما رزقهم يذكر اسم الله عند الذبح يعني يقول بسم الله على واجب شرط لا تحل الذبيحة إلا بذبح فلا تأكل من مال فإلهكم إله واحد، كل العبادة لله وحده، الصلاة والقربات وذبح القرابين لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب. هذه شريعة الأنبياء كلها، قضايا الأنبياء كلها قائمة على التوحيد، على عبادة الله لا شريك له. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، بشر المخبتين الطائعين الخاضعين القانتين لله سبحانه وتعالى للتقرب إليه بما شرع، بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. هذه صفات المؤمنين المخبتين، صابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن النفقات ذبح ما شرع الله من القرابين هديا أو أضحية أو عقيقة، ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال تعالى: والبدن جعلناها لكم. البدن هي الإبل التي شرع الله شوقها لتذبح في أرض الحرم، كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدن. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هي من شعائر الله، من معالم الدين التي شرعها الله في العباد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم بها منافع إلى أجل المسلمين. والبدن جعلناها لكم من شعائر، فاذكروا اسم الله عليها صواب، اذكروا اسم الله عليها عند نحرها. الإبل تنحر، السنة فيها النحر، نحر له صفة خاصة. الإبل والغنم والبقر تذبح كما هم معروف، شاد تضجع وتذبح في رقبتها من يلي الرأس. وأما الإبل السنة بها النحر، وهو أن تطعن في أصل في الوحدة، المكان الرقيق المنخفض الذي في أصل العنق، بين أصل العنق والصدر تنحر. فاذكر اسم الله عليها صواب، يعني عند ذبحها صواب، يعني قائمة خاصة لأقدامها لقوائمها صواب. السنة نحو الإبل قائمة، الرسول عليه الصلاة والسلام نحر حجه بهذه الصفة، ومن صفتها أن تعقل يدها اليسرى وتقوم على ثلاث قواعد، حتى إذا نحرت تسقط على جنبه، فإذا وجبت جنوبه، وجبت يعني سقط، إذا نحرت وهي هكذا سقط، فإذا وجبت جنوبها فكل به. يشرع الأكل من الهدايا والضحايا، كلوا منها وأطعمه، فاطر مكان يعمل الصف الأيد الأخرى فاطر مجايسة كبير ومكانه هذا فيه السائل والمتعرض للعطية والمتعرض كلام القاضي والمختار دال على ان هذه المعاني من المحاويج من يتعرض للسؤال ومنهم المتعفف الذي لا يسال فكلهم ارسل الله الى الاحسان اليه من الاسعار فقال كذلك سخرناها لكم سخر الله عليه البهائم فانقاد خرها وذللها لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها الله غني انما يصل اليه ما يقوم بالقلوب من التقوى والاخلاص في هذه العبادات لن ينال الله لحومها ولا دماؤها اللحم لكم اللحوم ياكلها لكن الذي يصل الى الله هو التقوى ولكن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين نعم محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله الآيات أي ولكل أمة من الأمم السالفة جعلنا منسكا أي فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها ولكل أمة من الأمم السابقة أو السالفة جعلنا منسكا أي فاستبقوا أي فاستبقوا إلى الخيرات أي فاستبقوا إلى الخير استبقوا فاستبقوا نعم فاستبقوا طيب استبقوا خطاب للأمة يعني نافسوهم سابقوا كان هذا مأخوذ من المناسبة يعني كما أنه جعل الماضي كل جعل المنسكة فأنتم لا يتركوا هم ناسكوك فاستبق بعد وتسارعوا إليها ولننظر أيكم أحسن عملا إيش؟ ولننظر أيكم أحسن عملا والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكا لإقامة ذكره والالتفات لشكره ولهذا قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد وإن هذا يؤخذ منه العظة أهمية تسمية الذبح هو أهم المقاصد ذكر الله إنما جعل الصلاة في البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكره وهكذا ما شاء الله القرابين جاءت لإقامة ذكره وقول الذابح بسم الله فيه ذكر لله واستعانة بالله استعانة وذكر